فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من التعليق والشرح لكتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 28 من شهر ذي الحجة لسنة 44 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأسبوع الماضي عرفنا بالعقيدة وذكرنا أن العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والإحكام والشد بقوة، ولذا يقال كل ما عقد المرء عليه قلبه جازما به فهو عقيدة بغض النظر عن صحة هذه العقيدة أو فسادها، فكل ما عقد عليه المرء قلبه جازما به فعقيدة. والصحيح من ذلك ما كان مطابقا للواقع، ما كان موافقا للكتاب والسنة إن شئت فقل، وما سوى هذا فباطل. وإذا أطلقت العقيدة الإسلامية وقيل يقال في العقيدة الإسلامية أو من جملة العقائد الإسلامية، فالمراد بالعقيدة الإسلامية كمصطلح عام الكلام في الإيمان بالله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يراد بهذا الكلام عن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر وأمور الغيب ونحو هذا من العلميات، فإن أمور الشريعة منها عمليات، وهذا يتكلم عنه العلماء في علم الفقه، وعلميات وهذا يتكلم عنه العلماء في علم العقيدة. والعقيدة اسم من جملة الأسماء عند أهل السنة لهذا العلم وهذا الفن، لكن يمكن أيضا أن تقول عقيدة، ويمكن أن تقول السنة، ويمكن أن تقول الشريعة، ويمكن أن تقول الإيمان، أو تقول التوحيد، أو أصول الدين، وإن كان هذا الاسم الأخير الأولى يعني الابتعاد عنه، إذ أنه ليس مشهورا على كلام السلف، وإن ورد في كتاب اللالكائي إذ سمى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو في كلام ابن بطة الإبانة عن أصول الديانة، لكن أكثر ما يستعمل هذا المصطلح أعني أصول الدين عند غير أهل السنة. أهل السنة يقولون السنة أو العقيدة أو الإيمان أو التوحيد أو الشريعة كما قال الأجري رحمه الله تعالى، فهذه كلها ألقاب وأسماء لهذا العلم، أعني علم الاعتقاد. كتابنا اسمه الوجيز في عقيدة السلف الصالح، ومن ثم مررنا على معنى السلف، فذكرنا أن السلف في اللغة هو ما مضى وتقدم، ما مضى وتقدم فهو سلف، وعلى هذا أسلافك هم من سبقك في الزمان، فيشمل هذا سلفا صالحا وسلفا طالحا، ولذا قيد المؤلف الكلام بالسلف الصالح، الوجيز في عقيدة السلف الصالح. فإن قيل لنا ما المراد بالسلف في كلامكم، يقال المراد بالسلف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، الذين استمسكوا بالسنة ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا. وعلى هذا إمام السلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل لنا هل السلف حزب أو هل السلفية جماعة تقصدون، بمعنى أن نسمع على الساحة جماعة كذا وجماعة كذا، فهل السلفية جماعة؟ فيقال أبدا السلفية ليست جماعة. فإن قيل هل السلفية حزب يوالى عليه ويعاد عليه، أشخاص معروفون من دخل تحت لوائهم كان معهم، وإلا كان عليهم كما هو شأن سائر الأحزاب يقال أبدا السلفية ليست حزبا وليست جماعة، بل لا تقر السلفية التحزب ولا التجمع على غير جماعة المسلمين. وترى هذا من الأمور التي ابتدعها الناس وفرقوا بها الدين وفرقوا بها المسلمين، ويأتي مزيد بيان من هذا إن شاء الله تعالى. لكن على كل يراد بالسلف القرون الثلاثة المفضلة، وتفضيلها لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن نظرنا إلى الصحابة رأينا ربنا جل وعلا جعلهم أمارة على الحق، فقال في موطن من سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الهداية الحق في اتباع الصحابة، فمن آمن كإيمان الصحابة فقد اهتدى وتحققت له الهداية. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في هذه الآية أول من يدخل فيهم الصحابة، إذا قلت بأن الألف واللام للاستغراق، وإن قلت للعاد فهم الصحابة لا غير. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. إذن الآية تفيد أنهم أهل الحق ومن عداهم في الباطل والضلال، وتفيد وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأرد في هذا الباب أيضا شيء من الأخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: قلت وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المعنى الذي كنا نتكلم فيه أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعندئذ ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الحديث فيه شيء من نبوءته عليه الصلاة والسلام، أو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه كلما بعد العهد عن زمن النبوة كلما كثر الاختلاف. ثم أفاد عليه الصلاة والسلام أن ظهور الاختلاف يوجب على كل مسلم يريد الحق أن يعود لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيستمسك بها، فإن لم يكن في الباب سنة واضحة استمسك بما كان عليه الصحابة، سيما الخلفاء الراشدين، سيما الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى كل، كتابنا هو الوجيز في عقيدة السلف الصالح. فإن قيل من هم السلف الصالح، فزاد المؤلف في العنوان بيانا فقال: أهل السنة والجماعة. فورد علينا سؤال آخر يقول: أهل السنة والجماعة، ما معنى أهل وما معنى السنة وما معنى الجماعة ومن هم أهل السنة والجماعة؟ أما أهل فلم يتعرض لها المؤلف لأنها واضحة. وعلى كل، أهل السنة والجماعة بمعنى أصحاب السنة والجماعة، فأهل هنا بمعنى صاحب أو أصحاب. والسنة في اللغة مأخوذة من قولهم سنة يسنوا، سنا وسنة. والسنة إجمالا في اللغة هي الطريقة، هي الطريقة أو هي السيرة، أيما كانت محمودة أو مذمومة. فيقال: فلان هذا سن سنة حسنة، وفلان هذا سن سنة سيئة، بمعنى الطريقة التي ابتدأها وتبعه عليها غيره. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل أول. كذا قال عليه الصلاة والسلام: سن القتل، يعني ابتدأ طريقة في الشر تبعه عليها أناس. فلا يقتل قاتل نفسا ظلمة إلا عاد بعض إثمها على الأول. والدليل على أن السنة تطلق بمعنى الطريقة والسيرة محمودة أو مذمومة قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا، جمع سنة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن, أي فمن الناس غير هؤلاء؟ وقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فحاصل هذا اختصارا أن السنة في اللغة تأتي بمعنى الطريقة أو السيرة, محمودة كانت أو مذمومة. لكن إذا تكلمنا عن السنة في الاصطلاح, في أي اصطلاح ابتداء؟ لأن كلمة السنة من الألفاظ التي يراد بها في كل فن معنى مخصوص. يعني إذا رحنا نتكلم في الكلام العام فنقول عندنا كتاب وعندنا سنة, فيراد بالسنة عندئذ كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذا كنا نتكلم عن المرويات التي تسمى بالسنة, وإذا كنا نتكلم عن السنة في اصطلاح الفقهاء فيراد بها ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. فيقال ركعتان قبل المغرب بين الأذان والإقامة سنة, من فعلها ممتثلا أثيب ومن تركها لا إثم عليه. فهذا اصطلاح عند الفقهاء. لكن إذا قلنا في الاصطلاحها هنا اختصارا فإنما نعني اصطلاح علماء المعتقد أو علماء أهل السنة. إذا كنا نتكلم في العقائد وقلنا السنة فيراد ما يقابل البدعة, ما يقابل البدعة, وعندئذ المراد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولذا يقول المؤلف عندنا والسنة في الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا. اختصار هذا ما ذكرته قبل قليل, طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة ومن سار على نهجهم. كيف كانت طريقته عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الرحمن على العرش استوى؟ كيف كانت طريقة السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم لما سمعوا أو إذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة, أو قرأوا قوله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, حديث بمعناه, كيف كانت طريقتهم في مباحث الاعتقاد؟ كيف كانت طريقتهم في العمل أيضا؟ لباسهم, كلامهم, هديهم, دلهم, سمتهم. فإذا أطلقت السنة إذن في هذا الباب يراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم. فيقال هذا من السنة, أي من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. ألخص, السنة في اللغة الطريقة مطلقة, وأما في الاصطلاح فهي طريقة من؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم, وطريقة من سار على دربهم في الاعتقاد والعمل والتقرير. ويقابل السنة البدعة, والبدعة طريقة في الدين مخترعة, سيأتي مزيد بيان. لكن البدعة ليست طريقة محمد عليه الصلاة والسلام, إنما هي طريقة أخرى اخترعها مخترع وأحدثها محدث بعد أن لم تكن, كما في الخبر فعليكم بسنتي أي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا السنة, طريقة النبي وطريقة الصحابة. وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي المحدثات؟ فإن كل محدثة بدعة. إذن السنة طريقة عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه ومن سار على دربهم, والبدعة ما أحدثه الناس واخترعوه مخالفين لطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا معنى السنة إذا قلنا أهل السنة. فهم أصحاب الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الطريقة زعما ولا أصحاب الطريقة قولا وعملا واعتقادا؟ هو الثاني، يحبون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويمشون عليها ويحاولون تطبيقها ما أمكنوا. فاتقوا الله ما استطعتم. فهم أهل السنة والجماعة. والجماعة هذه اللفظة، لفظة الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع أصله ضم شيء إلى شيء، ومن ثم يقال جماعة الناس. متى؟ إذا اجتمع مجموعة من الأشخاص يقال هناك جماعة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تكون من شخص يصلي وحده، لكن إذا انضم مصل إلى مصل قيل جماعة. فالجماعة إذا مأخوذة من الاجتماع، هذا معناها في اللغة، وبحسبكم أن تقرأوا هذه المباحث التي أمر عليها مرورا إن شاء الله تعالى بعد درسنا هذا. أما في الاصطلاح، إذا قيل الجماعة فمن هي الجماعة؟ فقال المؤلف: الجماعة يراد بها جماعة المسلمين، مش جماعة الإخوان المسلمين، لا، ولا جماعة التبليغ، ولا جماعة السلفيين، ولا جماعة الحزب الفلاني، لا، إنما المراد بالجماعة جماعة المسلمين، أو المراد بالجماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا يقول: وهي جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة. الصحابة والتابعون، هؤلاء هم الجماعة، كما سترى هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وهي الجماعة في هذا اللفظ. فسرها اللفظ الآخر قال: الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلمنا أن الجماعة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، استمسكوا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا في الدين ولم يحدثوا ويبتدعوا. ولذا يمكن أن أقول: لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ قيل: إنما سموا أهل السنة لأنهم استمسكوا بها، وسموا الجماعة لاجتماعهم على الحق. وهذا من رحمة الله عز وجل. مباحث الاعتقاد عند أهل السنة مباحث سهلة، وكلها مسائل إجماعية، الخلاف في بعض فروعها ونادر، يعني عندنا بعض المسائل العقدية فيها خلاف، لكن الخلاف لا يكون في الأصل، إنما يكون الخلاف في جزئية داخل الأصل، وهي جزئيات قليلة وليست بالكثيرة. يعني مثلا سيمر علينا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لا؟ مسألة خلافية بين الصحابة، من الصحابة من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه استمساكا بظاهر القرآن وبعض حديث السنة، ومنهم من قال أبدا ما رأاه، وهذا أرجح وهذا قول الأكثر، لكن المسألة فيها خلاف. لكن الأصل أن الله يرى في الآخرة، لم يختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في فرع من هذا. المعراج حق، يتفق أهل السنة كلهم على أن المعراج حق، لكن هل كان المعراج بالروح والبدن؟ لم تكن مناما قولا واحدا عند أهل السنة، ازدعموا بأنه منام، هذا قول أهل البدع، وإلا لماذا أنكرت قريش أصلا الأمر؟ أنا مع ضعفي قد أحدثكم الآن أني الليلة البارحة رأيت أني ذهبت إلى أمريكا ورجعت منها على استراليا ومنها على جنوب إفريقيا ومنها على بلدنا هذا، كل هذا حصل لي في غفوة أخذتها بين الأذان والإقامة. ما ينكر أحد على أحد هذا، ما يرى في المنام ما ينكره عقل، ما ينكره أحد. فكون قريش أنكرت، هذا دليل على أن الذي زعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم أنه لم يكن مناما. ولذا وقع الخلاف بين السلف في جزئية مع إقرارهم أنه لم يكن مناما وأنه كان حقا وصدقا، لكن هل كان بالروح والبدن أو كان بالروح من غير البدن؟ العامة من أهل العلم ومن أهل السنة أنه كان بالروح والبدن وهذا هو الحق، لكن يروى عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها ترى أنه كان بالروح فقط، والروح معناها على قول عائشة أن الروح خرجت من البدن، خرجت وفارقت البدن وأسري بها ثم ردت الروح إلى البدن مرة أخرى، ويأتي التنبيه على هذا في حينه. لكن شاهدي حتى لا تقف على القول المرجوع أن مسائل الاعتقاد ترى فيها أهل السنة مجمعون عليها كلها في الجملة، ولأجل هذا سموا بالجماعة. إذن سموا أهل السنة لأنهم على السنة ساروا، وسموا بالجماعة لأنهم على الحق اجتمعوا ولم يفترقوا. ومما يدل على أنهم اجتمعوا أنهم تعبدوا لله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض الناس يرفع شعارات يدعو فيها إلى التقارب بين الفرق الإسلامية، التقارب بين الشيعة والسنة مثلا، بين المسلمين وغيرهم، التقارب بين الأديان، التقارب بين الفرقة الفلانية والفرقة العلانية، ويرى أن التقارب هذا شيء محمود ممدوح، والحق أنه خطأ. الله عز وجل نهى عنه، نهى عن التقارب، نهى عن كل تفرق، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن كل تفرق منهي عن، أمرنا بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو كتابه، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما أجمع عليه المسلمون، وعلى هذا حبل الله الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. فأمرنا إذن أن نتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستمسك بها وألا نلتفت عنها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قرأنا أيضا في كتاب الله قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعنى بهذا اليهود والنصارى أو الأمم السابقة الذين تفرقوا على أنبيائهم واختلفوا في دينهم، فجعلوا أممهم شيعا وأحزابا وجعلوا دينهم لعبة، هذا يستمسك بطرف وهذا يستمسك بطرف، وهذا يخلط حقا بباطل وذاك أيضا يخلط حقا بباطل. فنهينا أن نسير في طريق من سبقنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، جاءت الرسل وجاءت الكتب بالحق الواضح المبين، فكان الواجب أن تستمسك بهذا. جاءنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالسنة الواضحة، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، تركنا على أول الصراط الذي آخره في الجنة كما قال ابن مسعود، فكان الواجب أن نستمسك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا تفرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الحديث عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يقصد هنا أي جماعة؟ جماعة المسلمين. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الحديث ظاهره أنه يتكلم عن السواد الأعظم كما جاء في بعض الألفاظ، فالسواد الأعظم هو الجماعة، لكن ابن مسعود يشير إلى معنى آخر، وهو أن الجماعة في بعض الأزمان أو في بعض البلدان قد يقل عددها، فتكون الكثرة من غير الجماعة وتكون الجماعة قلة قليلة. طيب ما هو الميزان؟ الحق، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أين أنت منها؟ فمن كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان مستمسكا بالصراط المستقيم فهو الجماعة وإن كان رجلا فردا في بلد أو في قطر أو في ناحية من نواحي المسلمين. وعلى هذا أهل السنة والجماعة هم المستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل. أهل السنة إذا تنازع الناس فيها فلا يهولنك أن قالت الأشاعرة نحن أهل السنة، أو قالت الماتريدية نحن أهل السنة، أو قالت طوائف من الصوفية نحن أهل السنة. الادعاء سهل، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. لي الآن أن أقول هذا الثوب الذي على أخي لي، وهذا هاتفه أيضا لي، وقلمه وهذا الكتاب الذي بيده لي، لي أن أدعي ما أشاء. لو كانت المسألة بمجرد الدعاوى كان الناس كلهم ادعى بعضهم على بعض، لكن البينة على المدعي واليمين، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تزعم أنك من أهل السنة والجماعة؟ نعم أزعم هذا. إذن أقم الدليل. طيب ما هو الدليل؟ في الكلمتين اللذين ذكرنا السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم المستمسكون بالسنة، فمن لا يقول بما جاءت به السنة في باب الاعتقاد يقول أحد ولا أقول به يكون من أهل السنة. من لا يثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الأسماء والصفات يكون من أهل السنة. من يقدم العقل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف يكون من أهل السنة والجماعة؟ لا. أردت أن تعرف أنت منهم أو لا، انظر أين أنت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة من بعده. ولذا يقول المؤلف واصفا والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع. هذا وصف تراه في أهل السنة أنهم مستقيمون على الاتباع، ودائما ما يكون حديثهم في الاتباع، لأنهم يعظمون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام جدا ويحذرون من البدع، ولا ترى داعيا إلى الاتباع إلا وهو يحذر من البدع، ولا محذرا من البدع إلا وهو يأمر بالاتباع، والعكس بالعكس، من تراه يزين البدع يهون الاتباع. نمر علينا في الأسبوع الماضي الآيات الكثيرة التي أمرت بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت طاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، وجعلت معصية النبي عليه الصلاة والسلام معصية لله تعالى، وجعلت مغفرة الذنوب ومحبة الله إنما ينال هذا وذاك بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أهل السنة من يدعو إلى الاتباع، ومنهم من يحذر من البدع، لكن لا ترى منهم أبدا داعيا لبدعة ولا محذرا عن سنة. قال والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا البدع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة. وهم باقون يعني لا يفنون أبدا، الفناء التام بمعنى أن يخلو منهم زمان من الأزمان، لا، حتى وإن جاء إمام سلطان رئيس ملك وزير كما مر في تاريخ الأمة يحمل مذهبا غير مذهب أهل السنة ويحمل الناس على مذهب كما حصل في من المعتزلة، حملوا الناس حملا على هذا المذهب، لكن معنى هذا إن أهل السنة يموتون وينقرضون؟ أبدا، هم باقون وعلى الحق ظاهرين مستمسكين به، كما في الخبر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، حال مش كده؟ على الحق ظاهرين منصورين مستمسكين بهذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الجملة الأخيرة جملة تحتاج لوقفة طويلة، إذ يقول المؤلف فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. بالك من دي يا أسامة؟ فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. هذه الكلمة ذكرتها في الأسبوع الماضي لكن أزيدها بيانا. الأسبوع الماضي كنت أقول في مسائل الفقه هناك راجح ومرجوح ومسائل يسع فيها الاختلاف. العقائد لا، المناهج لا، إنما هو حق وباطل، وتفترق أمتي على 72 أو قال على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فما يقال الراجح أن الرحمن على العرش استوى، لا، يقال هذا الحق، 7 آيات تدل على هذا، وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، وإجماع السلف يدل على هذا. الاستواء لا نكيفه لأننا لا نعرف الكيفية، ما جاءنا بهذا خبر صادق، لكن نعلم معنى الاستواء علو وارتفاع، فنقول الاستواء غير مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. من قال بهذا قيل هذا هو القول الحق، ومن قال بخلاف هذا يقال قولك هذا باطل ضلال. سواء قال بأن استوى يعني استولى، استوى يعني نازع غيره حتى غلبه، قال أعوذ بالله، هذا لا يثبت لغة، وإن ثبت لغة ما يستقيم هذا، هذا تحريف. ومن يقول نقول استوى ولا نثبت لها معنى فيما يعرف بالتفويض، وكل ما أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها كما يقول بعض أهل الباطل، لا، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، المفهوم مفهوم المخالفة، إن لم يهتدوا إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به يكونوا في هدى، لا، يكونوا في ضلال، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فمن رد عليه قوله صلى الله عليه وسلم أو أخذ سبيلا غير سبيله فهو في ضلال، حتى وإن رفع صوته وصاح كل الصياح طريقتي أعلم، طريقتي أحكم، طريقتي أفضل، كل هذا خراء أو كل هذا ضلال. الباب أعني باب الاعتقاد إنما هو هدى وضلال، إنما هو هدى وضلال. فأهل السنة والجماعة هم أهل الهداية، ومن سواهم فأهل ضلال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في عنوان حقيقي يعني يحتاج إلى محاضرات، لكن أمر عليه أيضا سريعا في هذه المقدمات. يقول وأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات وخصائص ومميزات منه. يعني يمكن أن نعنون هنا نقول خصائص أهل السنة أو من مميزات أهل السنة. تقرأ في كتب المعتقد كلاما كثيرا مع الفرق، لكن أهل السنة تميزوا، لهم أشياء تميزهم كما قلنا قبل قليل، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب ماذا أو ما هو الذي يميز أهل السنة؟ قال من هذا، إذا لم أذكر الكل لكن أذكر البعض، أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، هكذا وصفهم، أنهم وسط. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طبعا من اللطائف التفسيرية أن هذه الآية وردت في سورة البقرة، سورة البقرة عدد آياتها 286 آية، هذه الآية وقعت في وسط السورة بالضبط، وقعت في الآية رقم 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وجاءت الآية في الوسط. فترى أهل السنة وسط، ترى أهل السنة وسطا بين الفرق، يعني يمر عليك هذا في أثناء المدرسة إن شاء الله لهذا الكتاب وغيره، لكن أضرب مثالا، مثلا باب الأسماء والصفات الذي تكلمنا عنه كثيرا وأكثرنا ردا على الأشاعرة ومن يتغنى بكلامهم الآن. ترى الناس في باب أسماء الله وصفاته طرفان ووسط، طرف يقول الله عز وجل كلمنا في القرآن بكلام عربي، فقال يد الله، وقال لما خلقت بيدي، وأنا لا أعرف من اليد يدا بلها، كذا يقول بعض الممثلة كالهشامية وفرق ضالة يقولون لا نعرف اليد إلا كهذا، وعليه يزعمون أن يد الله مثل يد الواحد منهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كفر. أهل السنة يقولون من مثل الله العظيم بخلقه كفر. الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هل تعلم له سمية، يقول ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا رد عليهم، لكن أخذوا هم وهو السميع البصير، أخذوا هم لقد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالوا إذن سمع كسمعنا. في الجهة الأخرى طائفة أخرى قالوا لا، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وبناء عليه ليس له سمع وليس له يد. كلما أثبت الله شيئا في القرآن قالوا لا، كلما أثبت النبي صفة قالوا لا، سواء قالوا لا بالصراح تعطيلا أو قالوا بالتأويل والتحريف. قالوا سمع يعني إرادة إحسان، محبة يبقى إرادة إنعام، غضب الله عليهم يعني الغضب إرادة الانتقام، فجعل لا يثبت صفة. فترى فريقا أثبت حتى مثل، وفريقا أول وحرف حتى عطل، وترى أهل السنة وسط. ولذلك كنا نقول في اللمعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه طريقة أهل السنة، وسط في الوسط. نقول الله حق وكلامه حق وكل ما جاء من عند الله حق، ولا يمكن أن يكون بعضه حق وبعضه باطل إلا بضلال وزلل في الفهم، فمن أخذ بعض الكلام دون بعض كان مخطئا. الكلام كله حق، يعني إنسان لا يصلي فقلنا له لماذا لا تصلي؟ قال وكيف أصلي والله رب العالمين يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، والله عز وجل يقول في القرآن فويل للمصلين. أدلة قطعية الثبوت أهو، وجاء بجزء يزعم أنه قطع الدلالة، لأنه لو أتم الآية لاتضح المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اتضح المعنى بالتمام، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اتضح المعنى. لكن صاحبنا أخذ جزءا عن عمد وترك جزءا عن هوى. كذلك في باب المعتقد ترى فريقا يقول ليس كمثله شيء فيقف عند هذا الحد ويترك، وهو السميع البصير. الذي قال ليس كمثله شيء قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت يدا بل أثبت يدين سبحانه وبحمده. قال وهو السميع البصير فأثبت سمعا وبصرا، إنني معكما أسمع وأرى. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا، وفريق آخر يأخذ الجزء الثاني من الآية والسميع البصير ويترك ليس كمثلي شيء، فيقول لا أعرف سمعا إلا كهذا ولا بصرا إلا كهذا، هذا خطأ وهذا خطأ. لكن من قال بالكل أصاب، وهذا مذهب أهل السنة. توسطوا بين الفرق، قالوا بما قال الله من غير أن يقعوا في المماثلة، لأن الله نفاها ونحن ننفي المماثلة عن الله لكمال أحديته سبحانه وبحمده، وفي المقابل أثبتوا ما أثبت الله عز وجل، يعني أثبتوا ما أثبت الله، وفي المقابل أيضا نزه الله عز وجل عن مماثلة الخلق. ليس معنى أنهم أثبتوا أنهم مثلوا، لا، إثبات بلا تمثيل. وليس معنى أنهم نزهوا أن عطلوا الله عن صفاته، لا، أو عطلوا صفات الله تعالى أبدا، بل مذهبهم في الباب وسط. في باب الإيمان ويمر عليك تفصيلا، فاعل الكبيرة، الزاني، شارب الخمر، القاتل للمؤمن، كافر أو مؤمن. ترى الفرق انقسمت، فريق يقول هو مؤمن كامل الإيمان، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وتراهم في كلام الصوفية إلى الآن يقول لك بس تقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حذف زي ما بيقولوا كذا. ما يضره بعد هذا صلى ما صلى، قتل وشرب وفعل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيستمسك بطائفة من الأدلة ويقف عندها. وفي المقابل فريق آخر، الخوارج والمعتزلة ومن سار معهم، ويأتيك التفصيل، قالوا لا، فاعل الكبيرة كافر، سواء صرحوا بهذا كالخوارج أو كالمعتزلة، قالوا في منزلة بين إيه؟ منزلتين. لكن في الأخير اتفق الكل أنه في النار خالدا مخلدا فيها إن مات على هذا. يبقى فريق جعل فاعل الكبيرة في أعلى درجات الإيمان، سوى بين الناس كلهم في الإيمان، المؤمن والفاسق كله زي بعض. وفريق آخر جعله خارجا عن الإسلام، وأهل السنة وسط، يقولون الإيمان بيزيد وينقص. فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات على هذا كان مستحقا للعقاب، لكن لا نكفره، بل نقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في مسائل القدر، وأنا لا أريد الاسترسال هنا، لكن في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، ترى فريقا هم القدرية بيقولوا لا قدر، لا في كتابة سابقة ولا في علم سابق ولا في مشيئة لله أصلا عياذا بالله، بل الله عز وجل شاء أشياء والإنسان شاء غير مشيئة الله، فالإنسان مسير يسير كيف شاء، ولو كانت إرادة العبد ومشيئته غير إرادة الله ومشيئته، إرادة العبد تغلب ومشيئة العبد تمضي عياذا بالله. هؤلاء بهذا الوصف كفار أيضا، غلاة القدرية الذين ينفون العلم والكتابة. في المقابل فريق آخر يقول لا، العبد مجبور، ليس له أي اختيار، أشبه ما يكون بشخص كتفته بالحبال ثم ألقيته في الماء وتقول غرق، أو أنت هو اللي غرق، أنت من قطعت عنه كل سبيل، صلاته وصيامه بالضبط زي جريان الدم في العروق، ليس له أن يوقف الدم عن الجريان، وليس له أن يجري الدم في مكان توقف الدم، هذا ليس له، النفس يدخل ويخرج ليس لك فيه تحكم، مبض القلب. يقولون أعمال المرء أيضا الصالحة والطالحة كذلك، يبقى الإنسان بيلاقي نفسه كده إيده بتتمد في جيب اللي جنبه، أخذ منه الموبايل سرقة، أو بيلاقي إيده كده راحت فتحت صفحة قبيحة ودخلت عليها وما عرفش إزاي، إيده اللي ماشي لوحده، هذا كلام فاضي. فالحاصل هناك من يقول مسير، وهناك من يقول مخير، أو بالتعبير الأدق هناك من يقول لا قدر، وهناك من يقول الأمر جبر، وهذا خطأ وهذا خطأ. وأهل السنة وسط، ولذا أقول باختصار شديد، أهل السنة والجماعة من أوضح خصائصهم وأميز أوصافهم أنهم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط، أوسط الشيء أشرفه، وأمتنا أشرف الأمم. أنتم توفون 80 أمة، أظن هذا اللفظ عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنتم خيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، فأمتنا أشرف الأمم، وأهل السنة كذلك أشرف هذه الأمة. يقول المؤلف بعد هذا من أوصافهم أو من خصائصهم تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة واقتصارهم في التلقي عليهما إلى آخر ما قال. لكن دول مسألتين، مسألة الأولى أن أهل السنة يعظمون النصوص، تسمع خطبة واحد منهم فتراه يستكثر من الأدلة، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، ما تجلس في مجلس اعتقاد إلا وفيه آيات وحديث، آيات وحديث، سرد الكلام لا، هذه ليست طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة أنهم يعظمون النصوص، ومن ثم هم أهل عناية بالقرآن، وهم أهل عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول المؤلف ويقتصرون في التلقي عليهما. وفي الحقيقة ده وصف آخر، يعني الأول أنهم يعظمون النصوص، فلا تراهم يردون آية ولا حديث. قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع للنص، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فلا يتقدمون بين يدي كلام الله تبارك وتعالى ولا يتقدمون بين يدي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذا بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا في حياته ما يتجرأ أحد أن يتكلم قبل كلامه عليه الصلاة والسلام ولا أن يزيد على بيانه عليه الصلاة والسلام. فترى أهل السنة معظمين للنصوص، السنة عندهم ذات بال لأنها وحي، والقرآن أيضا وحي. وكنا نبهنا على ذلك الأسبوع الماضي، قلنا عندنا وحيان، وحي باللفظ والمعنى والقرآن، وحي بالمعنى واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة. والدليل على أنهما وحيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال عليه الصلاة والسلام لإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلذا أهل السنة يعظمون النصوص، لا يقدمون على النص، وهذا سيأتي، لا يقدمون على النص العقل. يقول لك كل نص مشي على عقلك، إن قبله العقل فنعم وإن رفضه فلا. إذن الحقيقة أن الحجة عندهم في عقولهم فيما زعم، لكن أهل السنة أبدا يعظمون النصوص، ولذلك سميناهم أهل السنة لأنهم مستمسكين بالسنة. طيب، يقول واقتصارهم عليهما في التلقي. مصادر التلقي في المعتقد، مصادر التلقي للعقيدة من أين تؤخذ؟ بل الأصل أن التلقي كله إنما يكون بالكتاب والسنة. فما ترى عند أهل السنة احتجاج بالمنامات كما ترى عند الصوفية. واحد طلع لك حديث لسه طالع سخن حالا لسه الآن، كان نائما ثم قال أتاني ربي فقال لي كذا، وآخر يقيم خطبة مثلا يعني على حديث قدسي ما تعرف من أين جاء به، فتسأله فيقول حدثني قلبي عن ربي، رأيت في منامي كذا، فيشرع للناس تشريعات وعقائد وأصول، وعليكم السلام وبركاته، وأصول من طريق الأحلام والرؤى والمنامات. دي عند الصوفية. أهل السنة أبدا ليس عندهم شيء من هذا. أهل السنة ليس عندهم شيء من إيه؟ من هذا. قد يعترض عليك معترض ويقول حديث الأذان، حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه وارضاه، فيه أنه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا هي التي نؤذن بها الآن، ده معناه إن إحنا بناخذ الأحكام من المنامات؟ لا، أمال إيه؟ أحسن الله عليك محمد، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لولا أن النبي قال إنها رؤيا حق ألقها بلالا فإنه أندى صوتا منك ما كنا عملنا بهذا. رؤيا الصحابة ورؤيا من بعد الصحابة ليست حجة، لكن رؤيا الأنبياء تستثنى لأنهم لا يتلاعب بهم الشيطان. فرؤيا الأنبياء وحي كما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. وفي قول إسماعيل عليه السلام لأبيه لما قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إن الأمر ما كان إلا رؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال بعد افعل، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فدل على أن رؤيا الأنبياء أمر ووحي يكون من الله عز وجل. لكن على كل، لا نأخذ عقيدتنا من رؤى ومن منامات ولا من عقول وتخيلات فيتخيل الإنسان ويصدع الكلام فيكون كلاما مسجوعا، أنت ما تعرف هو طلسم أو هو من كلام الكهان، فترى بعض الكلام هكذا يلقى على الناس في من كلام الصوفية ربما بعض عبر بعض الإذاعات وبعض المنابر، كلام شكله حلو لكن ما تعرف له معنى، ثم يفسره القوم بعضهم لبعض، يقول أصحاب الحقائق دول بقى الجماعة اللي وصلوا، يعني وصلوا يعني وصل للوح المحفوظ فيأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة. سبحان الله، الله بعث إلينا رسولا وأمرنا باتباعه وقال مهمة هذا الرسول أن يبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فزعم هؤلاء أن في مرحلة معينة كذا اللي يوصل لها يبقى خلاص مش محتاج للرسول، صار أعلى من الرسول. الصوفية بيقولوا كذا، يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الولي ده فوق خالص، لكن النبي ده فوق الرسول، يبقى أدنى مقام عندهم خلينا نقول العوام اللي هو أنا وإنت والكلام ده كل ده العوام، أعلى منه شوية الرسول، أعلى من الرسول شوية النبي، الولي بقى ده فوق خالص، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي لا مقارنة. يسوغ للولي أن يخرج عن شريعة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول أطلقوا اللحى، لا الولي ممكن ما يربش لحيته. النبي بيقول خمس صلوات في اليوم والليلة، الولي ممكن يقول لك لا ما تصليش خالص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن اللواط أو الزنا أو السرقة أو الخمر حرام، ممكن الولي يقول لك لا الحشيش عادي يجوز. ليه يا عم الشيخ يقول لك كده؟ يقول لك هو مش الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام؟ القتل في شريعة موسى كان حراما، والخضر قتل ليه الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار، فساغ للخضر وكان وليا، هو بيقول كده أن يخرج عن شريعة موسى، وهذا جهل. موسى عليه السلام بعثه الله لمن؟ لبني إسرائيل. كان الرجل يبعث في قومه خاصة، الخضر من بني إسرائيل يبقى ليس من، بل الخضر كان نبيا وهذا الأرجح. وما فعلته عن أمري، إذن كان هناك أمر من الله هذا وحي، تمام. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله وأرسلناك للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى لا يسوغ لأحد أبدا أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أعود وأعتذر عن الشطحات، لكن إحنا لما تكلمنا عن الصوفية لابد أن يكون في شطحات، تمام. فأعود فأقول من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم يقتصرون في التلقي على الكتاب، ويبقى لو تراهم يتكلمون في الصفات هتلاقيهم بيقولوا قرآن وسنة. في الكلام عن الغيبيات التي يسميها البعض السمعيات، الكلام عن الصراط، الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن القبر وما في القبر، تراهم يتكلمون بكتاب وسنة. أبواب القدر كتاب وسنة، أبواب الإيمان بالملائكة كتاب وسنة، الكلام في الغيب والاطلاع على الغيب كتاب وسنة، ما تراهم يتكلمون إلا بكتاب وسنة. فلا تراهم يقدمون عقلا ولا يعظمون عقلا. طيب، يقول المؤلف بعد هذا في تتمة لابد أن أمر عليها، يقول واقتصارهم في التلقي عليهما والاهتمام بهما، المهم بقى، والتسليم المطلق لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف الصالح وطريقتهم المثلى. وطريقتهما، أعتقد الألف ده غلط، لأن طريقة السلف طريقة واحدة مش طريقتين. وطريقتهم المثلى، وعلى كل يقول والتسليم المطلق للنص. مقتضى منهج السلف الصالح وطريقتهم، طريقة السلف هذا أولى يعني. لكن على كل حال أقول أهل السنة والجماعة يسلمون للنص تسليما مطلقا. يعني تسليما مطلقا؟ مطلقا يعني سواء وافق النص العقل أو بدا للناظر في النظرة الأولى والوهلة الأولى أن النص يخالف العقل، هكذا أهل السنة. غيرهم يقول لك لا، اعرض الحديث أول ما تعرض على عقلك، فإن وافقه عقلك ماشي، وإن خالفه عقلك لا. بل ترى في بعض كلام أئمة الأشاعرة إن القرآن نفسه يتعامل معه بهذه الطريقة. ليه؟ يقول لك أصل القرآن قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، أو الدلالة من وجهين صح، فبرضو لا يدل على الحكم بطريقة القطع. والسنة ممكن تبقى قطعية الدلالة بس ظنية الثبوت، ومنها ما هو ظن الثبوت وظن الدلالة. وبعدين يبقى العقل الأول، العقل أول. أهل السنة قل لا، ومر عليك هذا في لمعة الاعتقاد، بعض الأحاديث قد تمر عليك للوهلة الأولى يستنكرها عقلك أو لا يقبلها عقلك. الواجب أن تسلم للنص وأن ترد ما اشتبه عليك إلى المحكم أو إلى العلماء، يزال عنك هذا اللبس، ويقال لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح أبدا. لو الاثنين مش ماشيين مع بعض يبقى في حاجة غلط، إما أن عقلك فيه إشكال، عقلك ليس صريحا، أو أن النص ليس صحيحا لكن عقل صريح ونص صحيح لابد أن يتفق. يطلع أسامة أو سين أو صاد يقول لك يا عم الشيخ حديث في البخاري ومسلم اللي أنتم بتعظموا البخاري ومسلم بيقول إن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت. هو كلام ده يعقل؟ وحديث ثاني يقول إن الذبابة إذا سقطت سقطت على الجناح الذي فيه الداء واغمسوا الذبابة. النبي يقول اغمسوا الذبابة. وثالث يطلع يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للنساء يوم العيد تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. بقى طلع يفرحهم يوم العيد يقول لهم أنتوا أكثر أهل النار. الكلام ده العقل ما يقبلوش. بقى ترد هذه الأحاديث. طب لما ترد؟ لأن الإسناد فيه إشكال. لا ده أصح أسانيد. أما إيه إشكال في عقله هو. ولو أنه رد الأحاديث التي أشكلت عليه إلى العلماء لوجد حديث منتظمة لا تشكل لا على عقل ولا تعارض النقل. هو موسى عليه السلام هذا الكلام ذكرته من قبل حديث في البخاري مطولة. موسى عليه السلام يعلم أن النبي لا يموت حتى يخير، لا يقبض نبي حتى يخير، وهذا قاله نبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة ما قبض الله نبيا حتى خيره بين الموت وبين البقاء في الدنيا. فجاءه رجل في غير صورة ملك الموت، وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا كانوا يرونه، فجاء هذه المرة في غير صورة ملك الموت المعروف. يبقى رجل قافز من على السور أو من على سطح الدار ودخل إليك داخل الدار في غير صورته التي تعرف، ولا يمكن أن يكون ملك الموت. ملك الموت لم يخيرني ويقول أسلم نفسك، أسلم نفسك. فما كان من موسى إلا أن دفع عن نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل يا رسول الله أرأيت رجلا جاء يطلب مالي قال لا تعطي، قال رأيت إن قاتلني قال قتل. وفي الحديث الآخر من قتل دون نفسه فهو شهيد، إذن لك أن تدفع عن. فما كان من موسى إلا أن فقع عينه. بل في حديث أحمد من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه لم يكن عليهم من شيء. يبص من خرم الباب عليك أو من فتحة في الباب أو كذا ينظر، فلو أنك أخذت مذرة أو مشت أو عصا ففقعت عينه لم يكن عليك شيء. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أوقى له، رأى عينا تنظر، فلما علم به قال لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك بهذا. هذا في النبي لا يطلع على الغيب ولا يعلم الغيب، وفيه أن من اطلع على قوم بغير إذنهم يكون من عقابه في الدنيا إنه لو فقأ عينه صاحب الدار لم يكن ضامنا لا بنصف دية ولا بربع دية ولا بقصاص ولا بشيء، إن ثبت أن الرجل هو المتعد. ده اللي موسى عليه السلام عمله بالضبط. ومن ثم لما رجع ملك الموت إلى ربه قال يا رب أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال اذهب إليه وقل له ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة. هذه المرة ذهب ملك الموت في صورة ملك الموت التي يعرفها موسى وجاء مخيرة، ودي اللي معروف، ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة أو ماذا؟ قال أو الموت الآن، فقال بل الآن وأسلم نفسه. الحديث فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة. الذباب سبحان الله ما جعل الله حيوانا، وهذا مما صرنا نراه الآن بعد اليوتيوب والفيديوهات التي يسلط أهل العلم الكاميرات على الحقائق العلمية، ما من شيء الآن إلا وله يعني شيء يدفع به عن نفسه. فالذبابة إذا أرادت أن تسقط لها جناح تدافع به عن نفسه، جناح فيه داء، وسبحان ربي جعل شفاء الداء في جناحها الآخر. الحديث ليس فيه من وقع الذباب في إنائه فليشربه، ليس فيه هذا، قد لا تطيق نفسي الشرب، ما أمرك النبي بالشرب؟ صاحبنا هذا فهم أننا أمرناه، ما ليس الحديث هذا، لكن اغمسه ثم اطرحه وبعدين أنت وشأنك بعد هذا، تأكل أو ما تأكل، تشرب أو لا تشرب، أنت حر. لكن الحديث كأنه قال من سقط الذباب في إنائه فلا يشرب ما فيه قبل أن يغمس الجناح الآخر. ليه؟ لأنها تتقي بجناحها. هذا معنى الخبر، ليس في الحديث فليشربه، إنما فيه لا يشربه قبل أن يغمس الجناح الآخر. عشان ايه؟ عشان هذا العلم. طب ده في اشكال، العقل ما يرد هذا. فاني رايت كنا اكثر اهل الناس يوم العيد وما في هذا، وقد امرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه، وذكر ان الصدقه تطفئ غضب الرب، وان الانسان عليه ان يتقي النار ولو بشق او بشق تمره. وهذا قاله في حديث علي بن حاتم للرجال كما قالوا للنساء. ايه المشكله هنا؟ لكن كما قلت اهل السنه يسلمون للنصوص تسليما مطلقا، وغيرهم ينازعون النصوص ويقدمون عليها العقول. وعلى كل قرآن وسنة بفهم من؟ قرآن وسنة بفهم من؟ فهم السلف. من الأمثلة التي يحسن بي أن أضربها هنا لتوضيح المعنى الفهم، كان في زمن قريب ولازال في بعض القرى بعد الصلاة مباشرة يلتفت الإمام ويقول سبحان الله فيسبح الناس 33، ثم يقول الإمام الحمد لله فيحمد الناس الله 33، ثم يقول الله أكبر فيكبر الناس 33، ثم يقول لا إله إلا الله فيقولها معه، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرؤونها معه، ذكر جماعي في أدبار الصلوات. ولربما اتخذوا ليلة معينة جلسوا فيها يذكرون الله ذكرا جماعيا، يعني ممكن بين المغرب والعشاء النهاردة مثلا نتفق فنلتقي هنا في المسجد، وبعد المسجد بعد الصلاة نبدأ في ذكر جماعي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا، بلاش بقى الرقص والكلام ده كله، خلينا في أذكار. هذا الكلام مشروع يا أخواني ولا لا؟ ترى بعض الناس يقول لك عم الشيخ حناني انت مش بتقول قرآن وسنة؟ طب انا هقول لك السنة. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم في المسجد بعد صلاة المغرب جلوسا، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا. قال أشهدكم إن الملائكة أو إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الحريف يوم واخد هو كلمة إيه؟ جلسنا نذكر الله تعالى. هو نذكر ده فعل إيه؟ فعل يدل على الانفراد ولا على الجماعية؟ جلسنا نذكر الله، يبقى ده فيه حديث صحيح مسلم وحديث صحيح فيه مشروعية الذكر الايه؟ الجماعي. يبقى الرجل استدل بحديث صحيح، استدل بحديث صحيح. لكن السؤال، هذا الحديث الصحيح الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فهمه الصحابة ولا لا؟ أكيد الصحابة فهموه. طيب هل فهموا هذا الفهم الذي ادعاه صاحبنا؟ لو أن الصحابة فهموا هذا الفهم لجلسوا يذكرون الله ذكرا جماعيا ولا نقل إلينا الأمر، وما كانوش يعملوا مرة، يبقى مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ويأتيك من طرق كثيرة إن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد يذكرون الله جماعة. لكن ده قلنا لا، فهم الصحابة ليس كما يقول صاحبنا. يبقى الرجل يمشي على طريقتنا في الاستدلال بالسنة، لكن في الفهم فهمه أعور. أعور بمعنى أنه ليس على فهم الإيه؟ السلف. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي في مقدمة مسنده بسند صحيح أنه جاءه أبو موسى الأشعري. أبو موسى قال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد شيئا من الخير غير أني أنكرته. أنا شايف حاجة خير بس الطريقة غلط. قال وماذا؟ قال رأيت قوما جلسوا في المسجد حلقا حلقا، يقول أحدهم سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا 100، كبروا 100، يبقى ذكر إيه؟ جماعي. فأبو عبد أبو موسى يقول وما رأيت والله الحمد إلا خيرا، ده أذكار. بس ليه أنكر أبو موسى؟ الطريقة لم يرها لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة. فقال ابن مسعود وهل أنكرت عليهم؟ فقال أبو موسى قلت لا حتى أستأمرك، أخذ أستشيرك، أرجع لأهل العلم يعني. فقام ابن مسعود عليهم ولما رآهم قال يا قوم إنكم إما أن تكونوا مفتحي باب ضلالة وإما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. حاجة من اتنين، إما أن أنتوا تكونوا الآن المفتحين لأبواب الضلال، اشتغلنا بالعقل بقى هو وتركنا السنة، وإما أن تكونوا أعلم وأهدى من الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم كمان. الحديث الأخير ده يدلك عليه، يدلك أن الذكر الجماعي لم يكن من طريقة الإيه؟ الصحابة. فعليه قول رسول الله أو قول الصحابة جلسنا نذكر الله، قوله عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم، ليس معناه الذكر الإيه؟ الجماعي. حتى وإن زعم بعض حضور مجلس الآن أن هذا يقصد به الذكر الجماعي، أقول فهمك هذا فهم السلف ولا فهم الخلف؟ ما أنا لابد أن أخذ القرآن والسنة بفهمي، بفهم السلف، لأن اتفقنا أن السلف أو السلفية عبارة عن فهم الإسلام كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وكما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم أجمعين. يقول في الوصف الثالث أو الخصيصة الثالثة، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حزبية، الحزبية للنبي عليه الصلاة والسلام بس، لكن ما من جماعة حادت عن طريق السلف إلا ولها رأس يوالى ويعاد عليه، من عمل ما يقول فلان أو كما يفعل فلان يصير معنا ويمدح، وإن كان فيه من العور ما فيه، حبيبك يبلع لك الغلط ويرقش لك الزلط إلى آخره. هو كذلك في موجود في الأحزاب كلها، الأحزاب والفرق، ترى المنتهج لنفس المنهج وإن كان عنده من الخطأ والزلل ما عنده يتجاوز عن هذا، طالما موافق للكبير بتاع الإيه؟ الحزب، الكبير بتاع الجماعة. لكن أهل السنة والجماعة أبدا لا يعظمون إماما يأخذون، انتبه لقول المؤلف كلامه كله، احنا بنعظم الأئمة أعني أهل العلم وأمرنا بهذا. ابن عباس يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، لما أكرم زيد بن ثابت فقال زيد يعني أنت من آل البيت أنت ابن عم نبينا، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وفي الحديث المشهور ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن توقير العلماء وتبجيل العلماء من الدين ومن السنة، لكن أن يصير عالم ما هو الحجة، فمن قال بقوله هو الحق ومن خالف قوله الباطل، لا، ما عندنا هذا. عندنا ما قاله مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا نبي عليه الصلاة والسلام، إلا صاحب هذا القبض. والكلمة قال الأئمة الأربعة بألفاظ مختلفة، منهم من يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي كما قال أبو حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع، وكما قال الشافعي إذا قلت لكم قولا عارض قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولما سأله سائل عن حديث ما فحدثه به الشافعي، قال الرجل تقول به؟ فغضب الشافعي وقال تراني ألبس زنارة وأنا مش مسلم، أقول النبي بيقول وأسيب الحديث ورحم البناغي؟ ما دام صح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والسبكي له رسالة في هذا المعنى في شرح قول الإمام المطلبي يعني الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل الإمام النووي، وهنطلع برضو من الاعتقاد يسيرا، يعني في مسألة نقض الوضوء بلحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة معتمد الشافعية لا، ومع هذا الإمام النووي في شرحه للمجموع ذهب إلى أنه ينقض الوضوء، وقال وهذا مذهب الشافعي، إذ أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث، إذن الشافعي قائل به. الشافعي ما قالش بده لأنه كان بيظن أن الحديث فيه إيه؟ كلام، فما دام أن الحديث ثابت إذن أقول مذهب الشافعي القول به. تسمع في قول بعض المتعصبة كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ، ده ظلام فوق ظلام. بيقول إيه؟ بيقول أي نص من قرآن أو من سنة يخالف قول أصحابنا يبقى إما منسوخ وإما إنه له معنى تاني غير المعنى الذات. وكثيران يقول ضعيف، لو عايز يقول الصحيح يعني، بمعنى إيه؟ بمعنى إن كلام الإمام بتاعنا هو الحجة على الخلق كله، هو النص، هو أقوى من النص. ده وجد في بعض كلام المتعصبة من المتمذهبة بمذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو غيرهم ربما. لا، أهل السنة والجماعة لا يعظمون إماما يأخذون كل كلامه، إنما يعرضون كلام الأئمة على الكتاب والسنة. طبعا لا شك إن هناك مراحل يترقى فيها الطالب، طالب العلم المبتدئ قد يقتصر على كلام شيخه في المرتبة الأولى أو على كلام إمامه الذي يدرس طريقته في الفقه في مرحلة أولى من أجل أن يتعلم الصنع. لكن إذا صار متعلما وصار يستطيع أن يتفقه بنفسه، عندئذ يحاكم الأئمة. ومن ثم ترى ابن تيمية كان حنبليا، ومع هذا وافق أحمد وخالفه، لكن في أول الطلب كان حنبليا. النووي لسه قبل قليل نقول خالف، لكن متى خالف؟ لما صار أهلا للاجتهاد. وعلى كل حال يقول ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله، يعني مش هنعمل الطريقة البلطمية أو الطريقة الفلانية. أصحاب الطرق والكبائر، أصحاب الطرق الصوفية بيعملوا الطريقة الفلانية. يعني الطريقة الفلانية يعظمون شخصا ويمشون وراءه، وكل شيخ وله إيه؟ وله طريق. هيوصلك هيوصلك. والله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الحتة اللي جاية، يقول وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام من؟ أهل السنة. ليه؟ لأنهم يعظمون النصوص وهم أهل اتباع كما ذكرنا، فتراهم أعلم الناس. كيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن؟ كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الرضا؟ كيف كان يفعل مع زوجه؟ كيف كان يفعل مع بناته وولده؟ كيف فعل يوم مات ابنه؟ كيف فعل يوم نصره الله يوم بدر؟ كيف فعل؟ كيف؟ ترى أهل السنة أعلم الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما لأنهم ما أخذوه علما إلا لأجل التطبيق، فيأخذون من السنة ويطبقون على أحوالهم. وعلى كل يقول رحمة الله تعالى عليه وهم أشد الناس حبا للسنة، وهو كذلك أشد الناس حبا للسنة من؟ أهل السنة. وعلى هذا لو جاءك إنسان يقول نحن من أهل السنة وتراه لا يحب السنة، قل أنت دعي. نعم. يقول الرابع تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهلها وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام ودخولهم في الدين كله. مسألتان في الجملة. المسألة الأولى إن أهل السنة ليس من طريقتهم المناظرات والجدال في الفاضي والمليان، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لا يجادلون. إذا عرضت ما عندك من الدليل على شخص ورأيته يكابر في القبول قل سلاما. بس شخص يكابر قل سلام عليكم بس، ولا تجادلن ولا تناظرن. فلا تجادل ولا تناظر ما دام الأمر كذلك. لكن يمكن أن أناقش أخي مناقشة علمية، أخي يحتج ببعض الأحاديث على مسألة عدم مس الوضوء، عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وأنا أحتج بأدلة على عكس هذا، فأذكر ما عندي ويذكر ما عنده ونتباحث لأجل الاستفادة، فإما أن أستفيد منه وإما أن يستفيد مني وإما أن يفيد بعضنا من بعض، أو آخذ بيده ننطلق إلى عالم يعلمني ويعلمه. هذا ليس من الجدال، لكن إنسان ينتصر لقوله ليس إلا كما هو شأن أهل البدع. تقول للواحد منهم الله في السماء كما قال الله وكما قال رسول وتذكر الأدلة ويأبى صاحبنا أن يقبل. طب لماذا تدخل مع هذا في جدال؟ لا، مثل هذا ما يجادل وما يناظر. المسألة الثانية في كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه يقول ودخولهم في الدين كله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام، أمر الله الناس أن يدخلوا في الدين كله، فما عندناش أصول وفروع. ولو تذكر لما قلت لك في أسماء العقيدة وألقى بها أصول الدين قلت هذا الاسم وإن ورد في بعض أسماء الكتب لكن ليس من المرغب فيه عند السلف، لأن بعض الناس يقسم مسائل الدين يقول لك مسائل قشور ولباب، والقشور معناها عنده إنه ارميها لا تعتني بها، النقاب من القشور، الكلام في اللحية من القشور، الكلام في الإسبال أو في ترك الإسبال سواء قلت بالكراهة أو بالتحريم، المسألة فيها خلاف فقهي أقول هذا، لكن يرون هذا من القشور، مسائل كذا من القشور، مسائل كذا من القشور، فتراه يتحلل من الدين. يعني تخيل من أمسك حبة موز وجعل يزيل عنها القشر، لبها يبقى سليما لمدة دقائق وبعد الدقائق يفسد، إذن سلامة اللب ببقاء القشر. بعض السلف لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح للجنة أو مفتاح الجنة، قال يا هذا إن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. أنا طبلة الباب لها أسنان، فأنا جبت مفتاح مبري ليس فيه أسنان خالص. قد يقول قائل المهم المفتاح، سيبك من الأسنان، بغير الأسنان لن يفتح لك. فأهل السنة يأخذون الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأعجب من كلام مالك رحمه الله لرجل جاء يسأل عن مسألة وقال جئت وأسألك عن مسألة يسيرة، أسألك مسألة صغيرة كده معلش سؤال صغير كما يقول بعضنا الآن. فغضب مالك رحمه الله وقال يا هذا إني سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن الدين كله شيء واحد. لا نعني بهذا أنه ليس بعض المسائل آكد من بعض، ما نعني هذا، وإلا فنحن نفرق بين الفقه وبين الاعتقاد. الاعتقاد أهم، ونجعل الاعتقاد فيه كتاب والفقه فيه كتاب، ويقال هذا فقه أكبر وهذا فقه أصغر، أو أصول دين وفروع دين لا بأس، لكن لا نحلل الناس من فروع الدين. إيه يعني الصلاة؟ الصلاة فيها خلاف. إيه يعني كذا؟ إيه يعني كذا؟ إيه يعني كذا؟ يحلل الناس من الدين. لا، أهل السنة ليسوا كذلك. يقول تعظيمهم للسلف الصالح وأئمتهم واعتقادهم بأن طريقة السلف ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. برضو فيها مبحثان، الأول أن أهل السنة يعظمون السلف، ما لا ترى هذا في غير أهل السنة. كتب العقائد ترى فيها قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال مالك، قال أئمة السلف، ترى هذا في المعتقد. عند القوم أبدا، كلام كله كلام عقلي، أو ربما أخذوا إماما أو جعلوه إماما في الاعتقاد، اتبعوه ومشوا وراءه فجعلوا كلامه مقدما على النص، ما يأتون بالنص. لكن أهل السنة يعظمون السلف. ليه تعظيم السلف؟ لما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنهم مزكون، زكاهم الله وزكاهم رسوله، طريقتهم فيها الهداية بنص القرآن، طريقتهم فيها النجاة، وكلا وعد الله الحسنى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، لابد أن تكون موصولا بأولئك القوم. فعشان كده بنقول نحن سلفيون موصولون بالسلف، لا سبيل لي أن أكون يعني على الطريقة وعلى الجادة الحقة إلا باتصال يكون لي بأسلاف. ولذلك السلفيون يعظمون السلف. بعض الناس بتحصل له حساسية ساعة ما تقول له قال بعض السلف، ويقول لك أنت بتدعو الحزب. لا، لا نتكلم لا عن أحزاب والله ولا عن جماعات، إنما نتكلم عن الإسلام الحق. وعلى كل حال المبحث الثاني في كلام المؤلف اعتقادهم أن طريقة السلف ومنهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، كلمة التي تردد عند أهل الكلام يقولون تنويما طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعدل وأعلم وأحكم. يقول لك احنا مش هنغلط الصحابة، يعني لو قال قائلهم هذا قامت عليه الدنيا، فما يقدرش يتكلم في الايه؟ في الصحابة، ما يقدرش يتكلم في سعيد بن المسيب والحسن البصري وهذه الفئة تابعون أو التابعين، لا، ولا يقدر يتكلم في الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيف، هؤلاء مشهود لهم شهادة عامة. فروح يعمل إيه؟ ينيمك، يقول لك طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعدل وأعلم وأحكم. شوف وصف السلف وصف واحد، طريقة السلف بس، أما الطريقة اللي هو عايزك تروح لها أو يعني يريد منك أن تذهب إليها جعل يزيد في أوصافه أعدل وأعلم وأحكم. فطريقة الخلف اللي هم أحدثوا ما لم يكن عند السلف الذين اخترعوا وابتدعوا، يقول طريقتهم مع هذا هي العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه، وطريقة الخلف هذه أعلم. والحكمة كل الحكمة في طريقة الخلف. ليه؟ أصل السلف دول كان ناس طيبين كده، لا ما لهمش علاقة بحاجة. هكذا يقول صاحبنا هذا، يقول إن السلف كانت طريقتهم طريقة مشي حالك، يعني يقول أمروها كما جاءت. طبعا الكلمة حق لكن يستدل بها صاحبنا على باطل، يقول أمروها كما جاءت، يعني يعني كانوا يقرؤون الآيات ويسمعون الأحاديث من غير أن يفقهوا لها معنى، فكان الواحد منهم يحفظ القرآن كله ويكرر الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو لا يعرف يعنيه عرش ولا يعنيه استوى، هو بيقرأ وخلاص. حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله وإن ربنا ليس بأعور، فأداه كما سمع، بس نظر الله امرأ حفظ مقالتي فأداها كما سمع، إنما كان يعرف يعني معناها لا، ما يعرفش معناها، ما طيبين خالص. يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة، فيحفظ الحديث بس لكن لا يعرف ما معنى يضحك ربنا، ولا سأل ولا فهم ولا كده. ده الجماعة اللي هو النون، الجماعة الطيبين دول بتوع السلف. لكن العلم بقى اللي عايز العلم عند مين؟ عند أرباب الاعتزال، معظمي العقل، عند أرباب التمشعر أشاعرة، عند الماتريدية، عند من أحدثوا وقعدوا. قال لك بقى هنيجي نقول السنة فيها أحاد وفيها متواتر، ونيجي نقول لك الأدلة فيها قطع الثبوت وفيها قطع الدلالة، ونقول لك بقى العقل يقبل كذا ولا يقبل كذا. باب السمعيات، الكلام عن اليوم الآخر وكذا والقيامة، هذا باب ما يعقله عقل، فنثبته بالسنة في الآحاد، نقول عذاب القبر ونقول كل الكلام الوارد لأن العقل ما يفهمش هنا، لكن الكلام في إثبات صفات الله العقل إيه؟ يدركه. فنثبت سبع صفات بس ونمنع ما عداه. طب اشمعنى السبعة؟ العقل بيقول سبعة ما قالش تمانية، أو الماتريدية يقول لك تمانية، طب ما يبقوش تسعة، لا ما يبقوش تسعة، طب يا عم نفصل مع بعض يمكن نكسب، لا. فيقول هكذا، يقول مذهب السلف أسلم لكن مذهب الخلف أعدل وأعلم وأحكم، وهذا خطأ. وشهادته الأولى تنسف شهادته الثانية، شهادته أن مذهب السلف أسلم معناه أنه الأعدل والأعلم والأحكم، أما تقول مذهب السلف أسلم معناه أن مذهب الخلف ليس طريقا للسلامة، بل أنت وظروفك يتسلم يطرح في ستين. أنا ما دخلت في هذا العلم إلا لأنتفع، الأصل في العلم أن يكون منجاة لصاحبه، مش أنا أكون داخل أعيش عمرا طويلا وآتي في لحظاتي الأخيرة إن وفقت لحسن خاتمة أقول وإني راجع عما كتبت، وأنا راجع إلى اعتقاد الإمام أحمد، كما فعل أبو الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة، رجع في آخر حياته إلى اعتقاد أهل السنة بعد مرحلتين، مرحلة الكلابية ومرحلة الأشعرية، وكتب الإبانة وكتب مقالات الإسلاميين ورجع الغزالي عند موته، ويحكى عن الجويني أيضا عند موته ويتمنى أن يموت على عقيدة امرأة عجوز من عجائز نيسابور. والآخر يقول أظن الغزالي يقول ركبت البحر الخضم وتركت المسلمين وعلومهم ثم أصل فيه إلى لا شيء، ويتندم على أعمار ضيعها في هذا الفن، فن علم الكلام. أنا سبت المسلمين والعلوم النافعة ودخلت في أشياء لم تفيدني شيئا، وجعل يعض أصابع الندم في وقت ما ينفع فيه ندم. يبقى مذهب السلف إن كان أسلم فهو الأعلم والأحكم، على أننا نكذب المقدمة التي ذكرتم إن السلف ما كانوا يسألوا أو ما كانوا يسألون ما كانوا يعرفون. لا أبدا، من قال هذا؟ بل أفقه هذه الأمة قلوبا وأوعاها وأعظمها علما وأعظمها علما السلف. يا جماعة الخير، ودي مسألة خلافية بين المفسرين لكن ما نعتقده وهو الأشبه إن شاء الله رجحانا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس بعض ما نزل إليهم، لا لتبين للناس ما عموم ما نزل. إذن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم أن يكون البيان كله قول، لا البيان منه قول ومنه فعل. فالصحابة أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفهما، والتابعون أخذوه عن الصحابة قولا وفهما، وهكذا تسلسل الأمر. على كل، يقول السادس: رفضهم التأويل الكلامية واستسلامهم للشرع مع تقديمهم النقل على العقل وإخضاع الثاني للأول. برضو في كل نقطة ينبه على قضيتين، وإحنا نمر إجمالا لأجل أن نصل للمقصود. يقول الأول أنهم رفضوا التأويل الكلامي، وهذا لما قلنا أنهم يحصرون مصادر التلقي على الوحيين القرآن والسنة قلنا فما بيأولش. يقول يعظم النص، ويقول الأصل في النصوص ظاهرها، إنما أؤول بمعنى أصرف اللفظ عن ظاهره، ده يحتاج لإيه؟ لدليل من قرآن أو من سنة. ما عنديش دليل يبقى أنا واقف عند ظاهر النص، فلا ترى في كلام السلف التأويل. ده واحد. اثنين، يقول مستسلمون للشرع، وعندهم أن العقل لا يصادم النقل، وأن النقل لا يصادم العقل، لا النقل يصادم العقل ولا العقل يصادم النقل، لا ده في موافقة بينهما، وإن حصلت معارضة فإما أنها عندك فاحتاج تردها العالم يزيلها عنك، وإما أن إشكالا في نقل أو في عقل. ونبهت على هذا قبل قليل، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. شيخ الإسلام تيمية له كتاب كبير اسمه درء تعارض العقل والنقل، كتبه ردا على الأشاعرة الذين يقدمون العقل على النقل ويعتقدون أن العقل هو الحجة القاطعة، وأما النقل فظني، إما ظن الثبوت وإما ظن الدلالة. الحق ما ذكرناه قبل قليل. على كل، يقول بعدها السابع: إنهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، ويردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين والمطلق إلى المقيد، وبها سلموا من التناقض ووصلوا إلى الحق. برضو ننبه على مسألتين: الأولى أنهم لا يعممون الحكم، هكذا ترى عند أهل السنة، لا يجعل حكما مضطردا في كل المسائل، كل مسألة لها حكمها وكل مسألة لها دليلها، بل حتى في المسألة الواحدة قد يتكلمون عن النوع ويقولون لا يلزم من الحكم على النوع الحكم على الأعيان. يعني أما نقول من سجد لغير الله فهو كافر، هذا إجماع، لكن إذا قيل لك فلان الفلاني سجد لصنم تقول على طول ما احنا بنقول من سجد، فإذا فلان هذا كافر بإطلاق. قال لا، أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون في الحكم على النوع غير الحكم على المعين. المعين نحتاج أن نأتي به ونسأل ونستفسر، ربما كان عنده عذر من إكراه أو من جهل أو من تأويل. ولذلك لما سجد معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام ما حكم النبي كفر، إنما قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم فقلت أنت أولى. فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. أزال الشبهة وما حكم بالكفر. فهكذا ترى أهل السنة رحمة الله تعالى على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص في المسألة الوحيدة. نبهت على هذا في الأسبوع الماضي لما كنت أقول استدل ثم اعتقد. من علامات أهل الضلال أنه تصفو له فكرة في عقله فيذهب يستدل لهذه الفكرة، ولهذا يأخذ جزءا من الدليل ويترك جزءا. هذا الذي ما يحب أن يصلي لما كلمناه قعد يقول لنا إيه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فويل للمصلين. هو عمل إيه؟ هو رأى أنه محتاج أنه ما يصليش. طب في ناس بتأمره، الناس راح تصلي وجاي تصلي عمال يكلموه، فأراد أن يكلمهم بحجة، فراح يقص النصوص ويلوي أعناقها لأجل أن تخدم المعنى الذي أراد أن يقول. إنما أهل السنة لا، أهل السنة يجمعون الأدلة كلها في الباب الواحد. عندنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وعندنا أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وعندنا أيضا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وعندنا إذن نصوص الوعد ونصوص الوعيد نجمعها ونتكلم بها مجتمعة، لا أن نأخذ نصا ونترك نصا. طبعا إخواننا احنا المجلس مجلس اعتقاد، وأنا عارف إن احنا لسه ما دخلناش، كلام القادم في الاعتقاد أسهل، لكن هذه المقدمة أنا أرى أنها من أنفع ما في هذا الكتاب. يعني هي للأسف ربما شغبت على المبتدي، لكن يصبر إلى أن ينتهي منها ويعيد سماعها فهذا يذللها له إن شاء الله تعالى. بقيت معنا 5 دقائق. يقول المؤلف يردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين، الكلام ده أظن واضح. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. المحكم من الأدلة ما لا يحتمل إلا معنى واحد، المتشابه ما يتردد بين معنيين. أعمل أنا إيه بقى؟ عندي آيات محكمة وآيات متشابهة، وعندي أحاديث محكمة وأحاديث متشابهة، ماذا أصنع؟ أما طريقة أهل الزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يذهبون للمحكم لا، إنما يأخذون المتشابه. يقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن ربنا في كل مكان. وهو الذي في السماء إله، إله يعني مألوه، فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، وهو الذي في السماء إله أي مألوه، فهو مألوه في السماء مألوه في الأرض. هذه الآية تدل على أن الله بذاته في كل مكان؟ لا، وإن احتمل الظاهر بوجه من الاحتمال، لكن أين أنت من قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ أين أنت من قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب؟ المعراج كان إلى السماء، العبد والبهيمة إذا نزل به كرب نظر إلى السماء ورفع يديه إلى السماء وتعلق قلبه بالسماء، مش بكل مكان. يترك المحكم ويذهب أهل السنة، لا، أهل السنة إن وقفوا على شيء محكم يردونه للمتشابه، استغفر الله، إن وقفوا على شيء من المتشابه ردوه إلى، يعني يردوه للمحكم، يبقى يحمل المتشابه على المعنى الذي يوافق معنى المحكم ليستقيم الكل، مجمل ومبين. المجمل إجمالا واختصارا يقولون المجمل ما لا يمكن العمل به حتى يأتي ما يبينه، المجمل ما لا يعرف تأويله أو ما لا يعرف لا يمكن العمل به إلا أن يأتي ما يبينه. وآتوا الزكاة، الزكاة في أي الأموال يا عم الشيخ؟ طيب لو قلنا الذهب، طب الذهب كم من كم جرام يتجد فيه الزكاة؟ طب أطلع النص، نص الذهب ولا ربعه؟ طب أطلع كل يوم ولا كل شهر ولا كل 50 سنة؟ وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذا مجمل. لو وقفت عند الآية دي بس هذا من الإيه؟ المجمل. لكن جاء التفصيل صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء التفصيل في الزكاة في نصوص كتاب وسنة، فهو كده برضو ما تأخذ مجملا وتقف عنده، لا، المجمل يرد للمبين من الأدلة، فهناك أدلة مبينة وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين. فإن كان عندي إجمال في دليل هناك ما يبينه. يعني قبل قليل مر عليك الفرقة الناجية، من قال الجماعة؟ الجماعة يعني امرأتي، احنا نقول هذا، قلت لجماعتي، ولا الجماعة يعني جماعة فلان ولا جماعة علان؟ ممكن تقول هذا متشابه، ويمكن تقول من الإجمال إن شئت فقل، لكن جاء البيان في اللفظ الآخر، قال الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن المجمل يرد للمتشابه، والمطلق يرد إلى المقيد. المطلق يقول النكرة شائعة في جنسها، قال الله فتحرير رقبة، أي رقبة امشي، ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود، مسلم أو كافر، الإطلاق بيقول كذا. لكن جاءت آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهل، فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد ما أطلقه في آية، قيده هنا. فعندئذ أهل السنة أيضا يقيدون بالدليل المقيد ما جاء من الأدلة مطلقة، ومن ثم يقول سلموا من التناقض، الذي يعمل بالنصوص كلها يسلم من التناقض، لأنه يقول بكل النصوص، لكن الأعور متناقض، الذي يأخذ جزءا من النص أو يعمل بجزء دون جزء يتناقض. أختم بهذا ولن أزيد، من يأخذ النصوص كلها لا يتناقض، لكن التناقض يكون عند من؟ عند من يأخذ جزءا ويترك جزءا. يعني جماعة من الفرق الإسلامية قالوا ليس لله صفة، ملوش أي صفة، لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا يد ولا قدرة ولا شيء من هذا الذي ثبت بالكتاب والسنة. قال لك لا، ليه؟ عشان لا نمثل الله بخلق. طيب يا جماعة الخير أسألكم سؤالا، هل لله ذاتا؟ هل لله ذات ولا هو عدم عياذا بالله؟ يقولون نعم لله ذات، لكن ليس له صفات، ده المعتزل. فنقول لهم أنتم تناقضتم، أنتم فررتم من إثبات الصفات، ليه؟ لئلا يشابه المخلوقات، وأثبتتم ذاتا. طيب ما إحنا أيضا لنا ذوات، أنتم الآن أثبتتم ذاتا فتناقضتم، فإما أنكم مثلتموه بالذوات يبقى كفرتم على قولكم يعني، وإما أنكم عطلتم الصفات فأخطأتم وضللتم، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الإيه؟ في الذات. أنت بتقولش الصفات ليه؟ يقولك عشان لا أمثل. طيب ما أنت أثبتت ذات. فيقول لا يا عم الشيخ اصبر عليا، أنت ما أنتش فاهم، بس أنا أقول لله ذات تليق بكماله لا تشابه ذوات المخلوقين. فيقال أيضا وما يمنعك أن تقول لله صفات تليق بكماله لا تماثل صفات المخلوقين؟ ما هو ده اللي احنا بنقول، حصل التناقض، لانه اخذ اثبت جزءا مما جاءت به الادله واخطا في اجزاء. جماعه تانيين قال لك لا، احنا نثبت الذات يا عم الشيخ، ونثبت بعض الصفات، نثبت السمع والبصر والحياه والقدره والكلام والاراده، نثبت 7 صفات بس وما عداهم لا. ليه؟ يقول لك العقل دل على هذا. طب والعقل لا يدل على البقيه؟ طب أنت الآن لما أثبتت سمعا هل مثلته بخلقه؟ يقول لا، له سمع ليس كمثله سمع، له بصر ليس كمثله بصر، له كلام ليس كمثله كلام، له حياة ليس كمثلها حياة. طيب ما كان يمنعك أن تقول أيضا له استواء ليس كمثله استواء، وله نزول ومجيء كما قال وقال رسوله ليس كمثله شيء، له يد لا تماثلها الأيدي ولا تماثل يدا، ليس كمثل شيء. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر. هذا التناقض ما تراه عند أهل السنة. هأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء مدرسة بقية كلام المؤلف إن شاء الله تعالى يعني مزيد بيان لهذا. كنت أود أن أقف عند الخصائص، لكن على كل بقي لنا يعني لقاء في المقدمات، بقي لنا لقاء في المقدمات، فنقف عليه إن شاء الله تعالى لأول لموعدنا القادم إن شاء الله تعالى في الأحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.